صقت ضاق الكون بكله حالي مثل حال المساجيني وانصرت راضية بعد ما لي كني ملكت الهند والصيني كني ملكت الهند والصيني خذيت ضيمك يا نظر عيني يجعل ضيمك ينتقل فيني لضقت ضاق الكون بكله حالي مثل حال المساجيني وصرت راضية بعد ما لي كني ملكت الهند والصيني كني ملكت الهند والصيني يا ما سهرت الليل من شاني عانيت برده لجل تدفيني يا ما ذرفت الدمع من عينك لا شفت جور الوقت حاديني يالله عساني من حرم منك شوفتك في الدنيا تكفيني شوفتك في الدنيا تكفيني خذيت ضيمك يا نظر عيني يجعل ضيمك ينتقل فيني لضقت ضاق الكون بكله حالي مثل حال المساجيني وصرت راضية بعد ما لي كني ملكت الهند والصيني كني ملكت الهند والصيني عرفت واللي روحي يفداها هذه يومي براها ديني فداك كل الخلق يا يما يا تاج راسي يا نظر عيني إلا محمد صفوات العالم صلوا على ذكره ملاييني صلوا على ذكره ملاييني يجعل ضيمك ينتقل فيني لضقت ضاق الكون بكله حالي مثل حالي